الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. نستعرض نماذج عن علم القيادة الحديث بآخر ما وصل إليه، ونطبق عليه استشهادات من السيرة النبوية المباركة. في هذا النموذج، في هذا البرنامج، عرضت عليكم مجموعة من النماذج. كنت قد في الحلقات الأولى عرضت عليكم نموذجا أسميته نموذج فهم القيادة. من فاته هذا النموذج ممكن أن يرجع إلى موقع قناة الرسالة، أو يرجع إلى حلقات الأولى من هذا البرنامج، ستجدونها في أرشيف الرسالة أو في قناة الرسالة على اليوتيوب، تستطيعون متابعتها. ستجدون النماذج أيضا التي فاتتكم في موقعنا على الفيسبوك، وبالذات موقع هذا البرنامج أسرار القيادة النبوية. فشرحت لكم نموذج فهم القيادة، ثم ابتدأنا بالحديث عن النموذج العام للقيادة. في النموذج العام للقيادة بدأنا بنموذج الاستكشاف، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نموذج التربية القيادية، ثم سنأتي بعد ذلك إلى التدريب على القيادة العامة. فهذه ثلاث نماذج رئيسية هي التي ستلخص لنا علم القيادة، وداخلها يوجد أيضا مجموعة من النماذج التفصيلية. انتهيت في الحلقات السابقة من نموذج الاستكشاف، تحدثنا عن علامات القيادة وعما نبحث عندما نحاول أن نبحث عن هذه العلامات وكيف نبحث عن هذه العلامات، وانتقلت بعد ذلك للحديث عن التربية القيادية، ونحن ما زلنا في هذا النموذج، نموذج التربية القيادية. نموذج التربية القيادية 5 أجزاء، غطينا منه 3 أجزاء رئيسية. ثم بعد ذلك سننتقل إلى نموذج التربية على القيادة العامة بأجزائه 8. دعونا الآن نفصل في النموذج الذي نحن فيه، وهو نموذج التربية القيادية. نموذج التربية القيادية يتشكل من 5 أجزاء رئيسية. حدثتكم عن القناعات وفصلت في أجزائها 5، ثم تحدثت عن الاهتمامات وأيضا كانت لها 5 أجزاء، وفي الحلقة الماضية تكلمت عن المهارات وتفاصيلها 5. في هذه الحلقة سنتحدث عن العلاقات، وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن القدوات. إذن حديثنا اليوم سيكون عن العلاقات. العلاقات هذه قضية لا تخفى على أحد أهميتها. العلاقات مهمة جدا للأفراد، للمنظمات، للمؤسسات. الأفراد، هذه العلاقات قد تتحول مع الأيام إلى قوة نفوذ خاصة في المجتمعات، خاصة المجتمعات التي فيها ترهل وظيفي، فيها روتين ممل، وبالتالي الواسطة وكذا، تكون العلاقات هي الأساس فيها للأسف. حتى في الغرب على فكرة، لما كنا نعيش في الغرب كانت العلاقات ما زالت موجودة والواسطة موجودة، لكن هي درجات كم حجمها. وبالتالي تكون العلاقات والعلم والمعرفة سلاح هام لتذليل الصعاب، تذليل الأعمال، اكتساب السلوك. أحيانا يكون متأثر الأخلاق والسلوك، تتأثر بهذه العلاقات، تتأثر بالوسط، بالوسط الذي يحيط بالإنسان. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، اسأل عن أصحابه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لا شك أن الناس، كثير من الناس يكتسبوا عادات حميدة أو عادات سيئة تقليدا لمن حولهم. الفكر والقناعات والعقيدة حتى هذه تتأثر بمن حوله، فما بالكم بالعلاقات. فالإنسان يكتسبها ممن حوله. نعم، الإنسان يولد على الفطرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الإنسان يأتي صافي، لكن يأتي المجتمع من حوله، وبالذات في فترة التنشئة فتشكل الإنسان. ولذلك عندما يكبر الإنسان يتضاءل مع الأيام تأثير الوالدين، ويزداد تأثير الأصحاب، ومع الأيام يتعلم الشاب أو الفتاة ممن حولهم أكثر من أبويهم، يتعلمون الفكر، الهوايات، المهارات المختلفة. لا شك المجتمع والبيئة من حولنا تشكلنا بشكل كبير، وفي بعض الناس يستطيع أن يكسر هذا، لكن قلة هم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في بيئة، في العديد من البيئات، ليس بيئة واحدة، وكون العديد من العلاقات. وسأستعرض معكم هذا الربط بين العلاقات وهذه البيئة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعرفون بعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم عاش عند حليمة السعدية، عاش في طفولته في بني سعد. ليش كان القريش يرسلون أولادهم؟ لسببين رئيسيين. مكة مكان حج، وبالتالي يأتي الناس من كل مكان، ويأتي تأتي معهم الأمراض، وخاصة في ذلك الوقت الطب ما هو متطور، فهذه الأمراض تؤثر على الأطفال الصغار بالذات، فكثرت فيهم الوفيات. فتعود أهل قريش أن بالذات في أول سنتين إلى أن يأخذ الطفل مناعة يربونه خارج مكة. فتربى النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة صحراوية، البيئة الصحراوية. سئل لورنس العرب اللي هو ضابط المخابرات البريطانية اللي كان يعيش مع العرب والذي أشعل الثورة العربية الكبرى، قالوا له لماذا كنت تحب الصحراء؟ قال لأنها نظيفة. شوف الجواب، وفعلا الصحراء نظيفة، صحراء ما فيها أمراض، صحراء ما فيها تلوث، صحراء ما فيها هذه المشاكل التي في المدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تربى في هذه البيئة الصحراوية، هذه البيئة الصحراوية تجعل الجسم قويا. ولذلك قيل عنه صلى الله عليه وسلم أنه وهو عمره سنتين كان شكله كطفل عمره 6 سنوات، فهذا جزء من تشكيلته. لكن حديثي ليس فقط عن الجانب الجسدي، حديثي بالذات هنا عن جانب العلاقات. فالبيئة الصحراوية بالإضافة إلى الجانب الجسدي تزكي الفطرة، يعيش الإنسان يتأمل، يتأمل في الكون، يتأمل في الفضاء، وخاصة لما يكون يرعى الغنم بعد هذه تزيده. فهو تربى في الصحراء ثم رعى الغنم، وكلاهما يجعل عند الإنسان تأمل. فالبيئة تزكي الفطرة، تطلق الفكر، تطلق العواطف. وخاصة على فكرة قالوا تربية الغنم وليس تربية الإبل، تربية الغنم فيها جانب شديد من الرحمة، تربية الإبل فيها كثير من الجلافة، هذه لينة يابد مراعاتها، تلك خشنة. فكلها سبحان الله درسوها هذه المسألة، وبالذات ابن خلدون رحمه الله تعالى. بالإضافة أن هذه البيئة، بيئة بني سعد، كان سبب ثاني قريش ترسل أولادها خارج مكة، يرسلهم في الصحارى، الحرص على اللغة العربية الفصيحة الفصيحة. مكة كما ذكرت لكم يأتيها الناس من كل مكان، عرب وغير عرب، فمع الأيام بعضهم تتأثر لهجته، تتأثر لسانه، بعض الكلمات ما تكون فصيحة 100%. بينما في بني سعد أصلا الكلام اليومي هو بلغة عربية من أفصح ما يمكن. فإذا تربى هناك وتعلم وسيلة التواصل والتعبير مع الناس، واستمر هذا التأثير، هذه العلاقة البيئية الأولى استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أفصح منك يا رسول الله، ما في إنسان باللغة أفصح منك. فقال له: ما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد. طبعا فكلها هذه البيئة شكلته صلى الله عليه وسلم. كما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في أهم مركز ديني في كل الجزيرة العربية، في مكة، في مكان الحج والعمرة، تأتيها الوفود من كل مكان، فكانت فرصة للتعرف على قبائل العرب، على أنساب العرب. بالإضافة أن مكة كانت من أهم المراكز التجارية في كل جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه التجربة التجارية، كان يبيع ويشتري ويتعامل مع الناس ويكون علاقات تجارية، وتعرفون تاجر بتجارة خديجة إلى الشام. فكل هذا كانت علاقات. أضيفوا إلى هذا أن هجرة للمدينة المنورة وسعت من علاقاته بالناس، هناك عايش ناس عرب غير أهل مكة، غير قريش، وعايش مع تعايش مع يهود، وتعايش مع بيئة زراعية. مكة ما هي بيئة زراعية، وطبيعة الزراعة في اقتصادياتها تختلف اختلاف جذري عن طبيعة التجارة. فإذا تنوعت هذه العلاقات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بناء العلاقات أو تنمية العلاقات، هذا الجانب الرئيسي من التربية، فيه 5 أجزاء رئيسية تحت عنصر العلاقات، أبدأ بها معكم بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة قد صاغ فجرا للحياة سعيدا وقائدا تبت الجنان رشيدا. سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن تربية القادة، التربية القيادية. وقد صنعت لكم نموذجا في التربية القيادية من 5 أجزاء. تحدثت في الحلقات الماضية عن الجانب الأول وهو القناعات، تربية على قناعات صحيحة، والجانب الثاني الاهتمامات، تعديل الاهتمامات لتكون اهتمامات فعالة ونافعة، والأمر الثالث المهارات، لأن الإنتاج يرتبط بالمهارات. وحديثي معكم اليوم عن الجانب الرابع من التربية القيادية وهو جانب العلاقات. في نموذجي في قضية العلاقات هناك 5 أجزاء تفصيلية أخذها معكم في هذه الرحلة في هذه الحلقة، ونبدأ بالجانب الأول وهو اختيار العلاقات. اختيار العلاقات، إقامة العلاقات لابد أن يراعي مواصفات. هل طبيعة الشخص هذا الذي سأبني معه العلاقة، هل هو مرح، هل هو عصبي، هل هو بخيل، هو كريم، صبور، ممل، متهور، رزين؟ ليس كل واحد طبيعته تركب مع طبيعتي، فلا بد أن أختار من يناسبني. أيضا جانب آخر وهو المستوى الثقافي، الناس مستوياتها الثقافية مختلفة. المستوى الثقافي يشمل مستوى التعليم، مستوى الفكر، القدرة على الحوار، تقبل الرأي الآخر. في ناس أنا ما أستطيع أتحمل طريقة تفكيره، طريقة تفكير ساذجة أو جامدة، يعني عقلي لا يتحمل هذا، وبالتالي أنا ممكن أكون علاقة سطحية معه، لكن ما أستطيع أبني معه علاقة حقيقية. هناك جانب ثالث يؤثر على العلاقات وهو البيئة الاجتماعية. بعض العلاقات لا تنجح بسبب حجم الاختلاف في البيئة الاجتماعية، طبيعة التقاليد التي تحكم الطبقات الأرستقراطية كما يقولون، الغنية المترفة غير التي للعمال والفلاحين، فأحيانا هنا العلاقة ما تركب. أيضا الهوايات، المهارات، دراسات واضحة كلما تقاربت المهارات والهوايات زادت درجات العلاقة ودرجات السعادة. فقد تكون المهارات والهوايات سبب من أسباب نجاح العلاقات. اختيار الصديق المناسب هذه مسألة ليست سهلة. فارق السن كمثال، بعض العلاقات من المهم أن السن يكون متقارب، وبعض العلاقات تحتاج أن يكون هناك فارق سن واضح. مثلا طالب العلم علاقته مع شيخه إذا كانوا متقاربين في السن هنا الوضع أقل مستوى مما لو كان هناك فارق في السن. المدرب مع المتدربين الأفضل أن يكون هناك فارق في السن، ليس ضروري لكن هذا أفضل. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اختار أبي بكر الصديق وجعله أعز أصحابه، أعز أصدقائه. أبو بكر الصديق يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا إلا خلة الإسلام. يعني أنا قلبي معلق بالله، ما يستطيع يملأ قلبي غير الله، لو كنت متخذ إنسان من البشر لاتخذت أبا بكر. ثم أمر قال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. ما الخوخة؟ ما هي؟ كانوا الناس بيوتهم لاصقة في المسجد النبوي، لما بني المسجد النبوي الناس بنت بيوتها لاصقة في المسجد النبوي، وعشان ما يتعبوا يروحوا من الباب ويلفوا ويدخلوا المسجد النبوي من باب الرئيسي، كل واحد فتح له باب صغير مباشرة من بيته على المسجد، يسمونها خوخة. هذه الخوخة النبي صلى الله عليه وسلم كثرت هذه بسبب البيوت اللي حول المسجد، فأمر بإغلاقها جميعا إلا خوخة أبي بكر لمكانته. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر، قريب منا في السن، قريب منا في الطباع، قريب منا في البيئة، قريب منا في المستوى الاجتماعي، قريب منا في القيم حتى قبل الإسلام. على فكرة الصداقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر لم تبدأ بعد إسلامه، هو صديقة من قبل أن يكون مسلم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الدعوة يقول كل الناس ناقشوني، ما في أحد إلا سألني عن تفاصيل إلا أبو بكر. قلت له يا أبا بكر الله أرسلني اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما ناقش أبدا، يعرف محمد صلى الله عليه وسلم، هذه العلاقة الوثيقة حتى كأنه صار جسد واحد معاه، هذه عمق في العلاقة. وكانت من العلاقات الوثيقة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت مع زيد بن حارثة الذي أسلم قبل عمر، قبل أبي بكر الصديق، لأنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة تربية زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد وقع في السبي، يعني أسر وهو عمره 8 سنين، يبدو القبائل العربية تهجم على بعضها فسرقوه وهو عمره 8 سنين، وباعوه عبد، واستمر يتنقل بين الأيدي حتى اشتراه حكيم ابن حزام صحابي رضي الله عنه، في ذاك الوقت ما كان مسلم طبعا، وأهداه لخديجة بنت خويلد، فخديجة أهدته للرسول صلى الله عليه وسلم يكون عبدا وخادما للرسول صلى الله عليه وسلم. زيد أبوه وعمه بدأوا يبحثون عنه في كل مكان حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالبوا به، قالوا هذا ابننا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطيكم، يعني قالوا مستعدين ندفع ثمنه، قال أعطيكم أحسن من ذلك، نخيره، الآن صار كبير عمره 20 سنة، نخيره، إذا اختارني يبقى معي وإذا اختاركم يذهب معكم بدون ثمن. فقالوا والله أنصفت، أكثر من هذا ما نريد، في أحد سيختار العبودية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه قال هذا أبوك هذا عمك، اختارني أو اختارهما. فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان الأب ومكان العم. فأبوه وعمه ما هم صادقين، في إنسان يختار العبودية ويترك أبوه وعمه؟ قالوا لويحك، تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ فقال لهما زيد ما أنا بالذي أختار عليه أحدا، وإني يا أبي رأيت من هذا الرجل الشيء الحسن، رأيت أخلاق ما أتوقع لا أبوي ولا أمي يعطوني إياها، فما أنا بمفارقه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلاقة الوثيقة، ثم فعل شيء حتى يريح صدر والد زيد وعمه، فدعا الجميع للخروج إلى صخرة أمام الكعبة فوقف عليها وبدأ ينادي يا أهل قريش اشهدوا هذا زيد ابني يرثني وأرثه، خلاص حرره وصار ابنه حتى سموه زيد بن محمد. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما وانصرفا، طبعا هذا قبل تحريم التبني. فالعلاقات كانت وثيقة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اختيار العلاقات النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار والصحابة كانوا يختاروا، ليس صحيحا أن الناس يبني علاقة مع جميع الناس، هذا خطأ، في ناس ما تبنون علاقة معهم، الثرثار لا تبنى علاقة معه، الكذاب لا تبنى العلاقة معه، أصحاب السوابق لا تبنى العلاقة معه، اللي شهواته تغلبه وتسيطر عليه، اللي مشاكله لا تنتهي، مشاكل مالية سجن إلى سجن، هذه لا تبنوا علاقة معه، علاقات سطحية ما تبني علاقات عميقة. فإذا ليس كل الناس نبني معهم علاقات، في بعض الناس عنده هوس علاقات يريد يبني علاقات مع الجميع، هذا خطأ، وإنما اختار في علاقاتك. إذن هذه هي القاعدة الأولى. نعود لنموذجنا، إذن الجزء الأول كان الاختيار. عنصر آخر رئيسي من بناء من فهم العلاقات والتربية على العلاقات بناء العلاقات. الإنسان حوله دوائر، في دوائر حولنا، تذكروا هذا المفهوم. تبدأ دوائر الإنسان في العلاقات مع نفسه، مع والدته طبعا أكثر من أبيه، ثم مع أبوه، ثم مع أخوانه وأرحامه، ثم مجتمعه، ثم أمته، ثم العالم كله. وتتنوع الأساليب وأنماط التواصل حسب كل دائرة من هذه الدوائر، وحسب كل حالة، وحسب كل موقف. إذن هذه العلاقة أحيانا قد تأخذ شكل النصيحة، قد تأخذ شكل الولاية، الولاية المحبة والنصرة، قد تأخذ شكل التواصي، قد تأخذ شكل الموعظة، قد تأخذ شكل التعلم. هناك أشكال في هذه المسألة. فبناء العلاقات، يعني اخترت العلاقة الآن، ماذا أريد من هذه العلاقة؟ في علاقات لا أريد منها شيء سوى رضوان الله عز وجل والجوانب العاطفية، علاقتي يعني بأهلي بأحبابي، وفي علاقات أريد منها شيء، أريد منها أن العلم، أريد منها أن نساند بعضنا في مشروع إسلامي أو ثقافي أو مالي أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح في هذه المسألة، واتخذ صلى الله عليه وآله وسلم خطوات عديدة في بناء العلاقات حسب ما يناسب كل شخص. مع حذيفة بن اليمان اتخذه أمين سر، أسرار النبي صلى الله عليه وسلم عنده، هذا شخص ثقة ويكتم السر ويستطيع أن يتصرف صح مع الأسرار. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الأصحاب مرة في أيام خلافته، قال تمنوا، فواحد قال أنا أتمنى ملء الغرفة هذه ذهبا أنفقه في سبيل الله، وقال الآخر أنا أتمنى ملء المدينة خيولا أجاهد بها في سبيل الله. بدأوا يتمنون كل واحد يذكر، فقال، شوفوا معرفة العلاقات واختيار الناس، فقال عمر إني أتمنى ملء بيتي رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وسالم مولى أبي حذيفة، أستعملهم في طاعة الله. هذا معرفة الرجال واختيارهم وبناء علاقات، هذا سينفعني في كذا، هذا سأعتمد عليه في كذا. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الزبير بن العوام ليكون الحواري، الحواريين هؤلاء هم صفوة الأنبياء، صفوة الأصحاب، هم الخاصة الذين خلصوا لهم، لهذا سمي أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام حواريين، لأنهم كانوا أنصارا والمقربين إليه من دون الناس. ولذلك الزبير كان حواري النبي الخالص المقرب الذي يعتمد عليه والذي يلتصق به دائما. ولذلك يقال لمن ينصر نبيه حواري إذا بالغ في النصرة، تشبيها بأولئك الحواريين الذين كانوا مع عيسى بن مريم عليه السلام. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عمي وحواري من أمتي، يعني خاصتي من أصحابي وناصري. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا عبيدة عامر بن الجراح أمينا لهذه الأمة. قصة هذا الأمر، جاء وفد من نصارى نجران، جاءوا من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاوروه، ثم قالوا في نهاية القصة، قصة طويلة سأرجع لها في حلقات أخرى، ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، عندنا مشاكل مالية والناس ما هي راضية بالقضاء اللي عندنا، اختار واحد يحكم بيننا تعتمد عليه ثقة أمين. فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني العشية، تعالوا بالليل أبعث معكم، تعالوا ثاني يوم بالليل أبعث معكم القوي الأمين. يقول عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ، وأي شيء أشرف وأعلى من أن يوصف امرأ إنسان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالقوي الأمين. قال تعالوا بكرة أعطيكم واحد أرسله معاكم هو القوي الأمين. يقول عمر فذهبت من صلاة الظهر مبكرا أنتظر لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلن، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها بعد صلاة الظهر. يقول فلما صلى بنا صلى الله عليه وسلم نظر يمنة ويسرى، يقول عمر: فجعلت أتطاول لعله يراني، يمكن يختارني، سأبعث معكم القوي الأمين. يقول: فلم يزل يلتمس ببصره من يريد حتى رأى أبا عبيدة فدعاه وأرسله إلى القوم، ولذلك سمي أمين هذه الأمة. ولا زالت صفة القوة والأمانة والحصافة والهمة تلازم أبا عبيدة منذ أسلم رضي الله عنه وأرضاه. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: والله لو كان أبو عبيدة حيا ما جعلتها شورى. لما جاءته المنية واضح قوي الأمين أختار هو للأمة. إذن هذا بناء العلاقات، بناء العلاقات. القاعدة الثانية في التربية القيادية على العلاقات، قاعدة ثالثة أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة قد صادفت سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية وحديثي عن التربية القيادية. التربية القيادية فيها أجزاء رئيسية، تحدثنا عن القناعات وعن الاهتمامات وعن المهارات، وفي هذه الحلقة نتكلم عن التربية على العلاقات. حدثتكم في التربية على العلاقات على نموذجنا عن ثلاث أمور، والآن ننتقل إلى العفو، تكلمنا عن أمرين والآن ننتقل إلى الأمر الثالث وهو العمق في العلاقات. هل كل الناس أبني معهم علاقات بنفس الدرجة من العمق؟ طبعا لا، في ناس علاقات سطحية، في ناس علاقات وسط، في ناس علاقات عميقة، في ناس حواري، هذا الصحبة العميقة، الشلة الخاصة كما يقولون. ولذلك من القواعد النبوية الرائعة في مجال عمق العلاقات قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام الترمذي: أحبب حبيبك هونا، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني لا تبالغ في الحب ولا تبالغ في البغض إلا باستثناءات، لأن الناس ممكن تتغير. لا نجد في كل التاريخ علاقات عميقة كالتي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وصل بهم الأمر إلى عدم الصبر على مفارقة الرسول صلى الله عليه وسلم، على حبهم لصحبته، حبهم لمجلسه. وصل الأمر شيء خيالي. من أعجب ما قرأت في ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها حين قالت: جاء شقران. شقران هذا عبد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حرره. العبد إذا تحرر يسمى مولى، فشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرره، قال أنت حر لوجه الله، ظل مع أنه حر ظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء شقران يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شوفوا شوفوا الآن شيء عجيب من الحب، من عمق العلاقة. فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي وأهلي وولدي. ويصف هذا، يقول: وإني لأكون في البيت فأذكرك، أتذكر أكون في بيتي فأتذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، ما أرتاح لما أشوفك. وإذا ذكرت، شوفوا شوفوا الآن شيء عجيب، يقول: وإذا ذكرت موتي وموتك، أنا سأموت وأنت ستموت، إذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إذا دخلت الجنة خشيت أن أكون تحت في الجنة فلا أراك. فتخيلوا هذا الحب، هو الآن مشفق مش فقط على الدنيا، هو مشفق حتى على الآخرة، إن ما يكون في الجنة ويفقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات العلى وهو في الدرجة الدنيا من الجنة فلا يصل إلى النبي ولا يراه، فخايف من الفراق إن ما يشوفه في الآخرة. فهنا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا شقران، يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. انظر، من تحب حب عميق أنت ستكون معه يوم القيامة. فشقران فرح لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فسيكون معه في الجنة. الصحابة وصلهم الخبر، فجاءوا وفود إلى شقرانه، كل واحد يريد أن يسمع منا هذا الحديث، هل صحيح؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب؟ قال: نعم. يقولون: فوالله ما فرحنا منذ أسلمنا، فرحنا بهذا الحديث لأننا نحب الله ورسوله ونأمل أن نحشر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا من تحبون. أنا أذكر لما كانت الثورات العربية، فعندنا واحدة من بنات العائلة قالت: أنا أحب فلان من الطغاة الذين سقطوا والحمد لله، قالت: أنا أحب فلان حتى لو أسقطوه. فقلت لها: يا بنتي، يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. قالت: لا لا لا، ما بي. اختاروا من تحبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث عن عمق العلاقة بينه وبين أبي بكر الصديق: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكنه أخي وصاحبي. النبي صلى الله عليه وسلم علاقاته ما كانت بنفس المستوى، عند علاقات عميقة جدا مع قليل جدا من أصحابه، وعلاقات أحسن أقل مع عدد أكبر، وعلاقات أقل مع عدد أوسع، وعلاقات مع عامة الناس. درجات: علاقة مع الأهل، غير علاقة مع الأصحاب المقربين، غير الأصحاب غير المقربين، غير الناس. فيقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني كنت أسمع كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذا من الذي يرويها علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة علاقته بأبي بكر وعمر كانت دائما على لسانه، كان دائما على لسانه أبو بكر وعمر، كان دائما يخرج ويدخل ويأكل معهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف كل شخص من أصحابه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جبل أحد، فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان، وارتج الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبشرهم، يعرف قيمتهم، يعرف الناس بقيمتهم. انظروا الى عمق معرفة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه. يقول ابو ذر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، الا تستعملني؟ خليني اتولى منصب. قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا ابا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فرغم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بصدق أبي ذر، هو الذي قال عنه: ما قلت الغبراء، يعني الأرض، ولا أظلت الخضراء، من رجل أصدق من أبي ذر، ما ولاه. إذن أنا لما أحب إنسان، في بعض الناس لما يحب خلاص يرفع، ولما يكره يخفض. ليست هذا عمق العلاقة تعلمني هذا. أنا أحبه جدا لكنه يصلح لكذا ولا يصلح لكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا ذر حبا شديدا، لكن مع ذلك ما ولاه. فعمق العلاقة لا تؤثر على القرار، وإنما تعمق القرار. النبي صلى الله عليه وسلم تعدت علاقته هذه المسألة إلى أن وصف لأصحابه وفاتهم. حتى عند الوفاة ماذا يحدث؟ لما حضرت أبي ذر رضي الله عنه الوفاة، كان في منطقة يسمونها الربذة، خارج المدينة المنورة، وكان عايش الوحدة مع زوجته، ما معهم أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يموت وحدها. ففعلا جاءته المنية وهو وحده، فبكت امرأته بكاء شديد، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: أبكي أنه لا بد لي بنفسك، لازم أغسلك ولازم أدفنك، وليس ما أقدر ما أقدر أدفنك عجوز ما أقدر أدفنك وليس عندي ثوب يسع لك كفنا ما عندي حتى ثوب أقدر أكفنك فيه كيف ما أبكي؟ فقال لها لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليموتن رجل منكم كان يكلم مجموعة من الصحابة ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يعني بأرض صحراء تشهده عصابة من المؤمنين العصابة يعني المجموعة أقل من 40 فهو يخبرها أن هو سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع مجموعة من الصحابة ثم قال فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفي قرية ولم يبقى منهم غيري أنا الوحيد اللي بقيت وأنا الوحيد اللي في صحراء وما عندي أحد وقد أصبحت بالفلات أموت فراقب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول شو تصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ستأتي جماعة ما راح لا تخافي سيأتون يدفنوني فإني والله ما كذبت ولا كذبت أنا ما كذبت والرسول صلى الله عليه وسلم ما كذب علي قالت وإن على ذلك قد تقول له تقول له قاعدين وإحنا على هذا الحال تقول له كيف قد انقطع الحاج انتهى الحج ما في أحد يأتي ويذهب في هذا الطريق قال راقب الطريق قالت فبينما هم كذلك إذا بالقوم تخب بهم رواحلهم قافلة جاية فشافوا امرأة ومعها رجل على الطريق فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك فقالت امرؤ من المسلمين تكفنوه وتؤجرون فيه تغسلوه تدفنوه تكفنوه قالوا من قالت أبو ذر قالوا نفتيه بآبائنا وأمهاتنا فابتدروه وبدأوا يعني بعد ما مات يتكلمون معه ويبشروه قال أنتم أبشروا أنتم النفر الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفنه أو يعني تحضره عند وفاته جماعة من المؤمنين بشركم أنكم من المؤمنين هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم حتى عن وفاتهم وكان تصديقهم كامل تصديقهم كامل إذن هذا عنصر رئيسي من عناصر بناء العلاقات أو تنمية العلاقات عنصر آخر من قضية التربية على العلاقات إنهاء العلاقة متى ننهي العلاقة متى نقطع العلاقة سأحدثكم عن هذا الأمر الهام بعد الفاصل إن شاء الله لك في رسول الله أحسن أسوة قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا للحياة سعيدا قائدا تبت الجنان حيكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية وحديثي معكم عن التربية القيادية في التربية القيادية عناصر رئيسية تربية على القناعات الصحيحة توجيه الاهتمامات تغيير المهارات وتطوير العلاقات وهذا هو موضوعنا في هذه الحلقة العلاقات هذه ليس فقط أن الواحد يبني علاقات لا لها قواعد حدثتكم عن بعض هذه القواعد ودعونا نأخذ قاعدة أخرى من قواعد العلاقات وهي قطع العلاقات أو إنهاء العلاقة أحيانا العلاقة يجب أن تتوقف يجب أن تلغى لا تستمر قد يتبدأ لك من الطرف الآخر في العلاقة موقف أو تصرف أو تعلم معلومات جديدة تجعلك تقرر إنهاء هذه العلاقة وخذوها قاعدة اكتبوها إن شئتم العلاقات تبنى تدريجيا لكن عند القرار في قطع العلاقة في إنهاء العلاقة تقطع دفعة واحدة تنتهي دفعة واحدة ليس بالتدريج هنا رسالة خاصة لبناتنا العلاقات إذا قررتم قطعها لا تقطعوها بالتدريج تقطع دفعة واحدة هذه المسألة في علم العلاقات واضحة، في تجربتنا في الحياة واضحة، وأيضا في السيرة النبوية واضحة. قصتان في السيرة كانت المواقف فيها واضحة في قضية قطع العلاقة. القصة الأولى قصة سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وزينب بنت جحش رضي الله عنها. زيد الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمي زيد بن محمد قبل تحريم التبني، وزينب بنت جحش الأسدية التي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت أميمة، أميمة بنت عبد المطلب، فزينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم زيد كان عبد عنده، ثم حرره ثم تبناه، وبعدين اختار له زينب. زينب رفضت، ما تريد هذه العلاقة، هي زينب من بني أسد، من سادات العرب، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يتزوجها واحد كان عبدا، فأنفت ما قبلت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكسر هذه الأمور، أن التفاضل بين الناس هو بالتقوى، هو بالدين، هو بالفضل في الإسلام، وليس بهذه الأمور. فأصر عليها فاستجابت، لكن سبحان الله العلاقة ما كانت جيدة، العلاقة كانت دائما متوترة، ظلت العلاقة سنة تقريبا كلها توتر. على فكرة هنا قاعدة في قضية العلاقات، أحيانا يكون أحد الطرفين ممتاز جدا والطرف الثاني ممتاز جدا، لكن العلاقة سيئة. ولذلك إذا في علاقات سيئة ليس بالضرورة أن أحد الطرفين سيء، أحيانا سبحان الله ما يركبون على بعض. فلا نطعن بأحد الطرفين، زيد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زينب من خيرة الصحابيات، ثم صارت أم المؤمنين رضي الله عنها، ومن خيرة أمهات المؤمنين، لكن العلاقة ما مشت. فزينب بدأت تضغط على زيد أن يطلقها، تريد أن تنهي العلاقة. زيد رافض أن يقطع العلاقة، يريد أن يستمر في العلاقة، إلى أن وصلت المسألة إلى توتر شديد، وزيد خلاص قرر أن يقطع العلاقة. النبي صلى الله عليه وسلم عرف من خلال إشارات الوحي أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يزوج بزينب، وزينب زوجة زيد اللي كان يعتبر ابنه، فخاف أن يتكلم الناس عليه تزوج زوجة ابنه، لكن هو ليس ابنك، هو ابن بالتبني، والله سبحانه وتعالى أراد أن يلغي التبني هذا ويلغي كل آثاره، وأفضل طريقة لإلغاءه بحيث ما يبقى أي حرج هو أن يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تقطع العلاقة، اصبر، أمسك عليك زوجك، لكن حسمت المسألة من قبل الله عز وجل، وطلقها زيد، وبعد انتهاء عدتها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من السماء. فكان مفروض هذه العلاقة تقطع من قبل، ذاك العلاقة ما هي ماشية، فانتهت العلاقة بهذه الطريقة. قصة أخرى هي قصة بريرة ومغيث، قصة في الصحيح. بريرة كانت عبدة أمة، وكانت جارية عند السيدة عائشة رضي الله عنها، ومغيث كان زوج بريرة وأيضا عبد. ثم إن بريرة حررت، صارت حرة. الأمة إذا صارت حرة وهي متزوجة من حقها أن تقرر تبقى مع زوجها ولا تتركه، لأنه ما زال عبد. بريرة ما تحب مغيث، فقررت أن تتركه، قرار واضح، قطع العلاقة. شوفوا قطع العلاقة لما تكون صح، فقطعت العلاقة. مغيث يحبها حب شديد، يعشقها، فرفض أن تقطع العلاقة، حاول معها وهي رافضة، وهو مصر ارجعي لي، وهي رافضة، خلاص قطعت العلاقة انتهت. فظل يمشي وراها، هكذا في الحديث، صار يسير وراءها في شوارع المدينة، هي تمشي وهي وراه، هو وراها يبكي والناس تنظر إليه، وهي رافضة تعيد العلاقة. فبدأ يوسط الناس والناس تذهب إليها، ارجعي له، وهي رافضة. فوصل الأمر أن وسط النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله دخل في الموضوع. فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان معه أبو بكر، فذهب إلى بريرة، قال يا بريرة ارجعي إلى مغيث. قالت يا رسول الله أتشفع أم تأمر؟ شوف الصحابة كانوا واضحين، إذا كان أمر نبوي خلاص يسلموا، إذا أمر بشري من حقهم أن يرفضوا. فأنت تشفع ولا تأمر؟ قال بل أشفع. قالت والله ما أعود إليه، قطع علاقة، يعني قطع علاقة انتهت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ما استطاع يفعل شيء، والتفت إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ كيف تستمر معه وهي ما قدرت تحبه؟ فإذا كانت انتهال حتى لو الطرف الآخر محب وراغب وكذا، لكن المسألة العلاقة هي طرفين وليس طرف واحد. لا تبنوا العلاقات بناء على شفقة، ما يبنى زواج على شفقة، ما يبنى توظيف على شفقة، هذا أسباب سيئة للعلاقات. فإذا إذا قررنا أن نقطع نقطع. هذا الجانب الرابع من فهم العلاقات. ننتقل إلى نموذجنا مرة أخرى، وننتقل إلى الجانب الخامس من العلاقات وهو إصلاح العلاقات. بعض العلاقات من الأفضل أن تنتهي، لكن بعض العلاقات يجب إصلاحها. كيف؟ ما هي العلاقات التي يجب إصلاحها؟ العلاقات الواجبة شرعا. ما يجوز واحد يقطع علاقته مع والديه، ما يجوز قطع العلاقات مع الأرحام. فعلاقات الرحم لا يجوز قطعها، يجب أن تستمر حتى لو كانت في منتهى السوء. في الحديث، ودعونا نعرض لكم هذا الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة، يعني أرحام، أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. أهلي أقاربي سيئين في علاقتهم معي مع إحساني لهم. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت، يعني إذا أنت فعلا صادق، فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، تسفهم يعني تضع في أفواههم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. استمر في العلاقة، أنت إيش خسران؟ هم الذين سيخسروا، أنت بإحسانك ستأخذ أجر وهم يأخذوا إثم، كأنك تضع الرماد الحار في أفواههم، وتسفهم يعني تلقمهم الرماد الحار. فهذا كناية على أن هذا الرجل منتصر عليهم، منتصر عليهم. فهنا العلاقة واجبة، وإصلاح العلاقات في هذه الحالة واجب. إذن إصلاح العلاقات أحيانا يكون مهم جدا، لدرجة أن الإسلام رغم بغض الإسلام للكذب إلا أن الإسلام أجاز أن في حالة محاولة إصلاح بين متخاصمين، خاصة إذا كان الخلاف بينهم ناتج عن سوء فهم أو لحظة انفعال غير مدروسة، فمن حقي أن أكذب من أجل إصلاح العلاقة. جاء ذلك في صحيح مسلم، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. الذي ينمي خير يعني يحاول يصلح بين الناس، هذا الحديث يرويه البخاري. بل إن الإسلام اعتبر الإصلاح بين الناس من الأعمال العظيمة في الدين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ طبعا المقصود درجة الصيام النافلة، الصدقة النافلة، الصلاة النافلة، ليست الفرض. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه بلى. قلنا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. وفي قصص كثيرة في هذه المسألة، لكن أدركنا وقت الحلقة، فدعونا نكتفي بهذا الفهم للعلاقات. ودعوني أكرر معكم نموذج العلاقات أولا، ألخص فيه الخمس أمور الرئيسية لهذه العلاقات. مرة أخرى دعونا نستعرض ما قلناه في هذه الحلقة في فهم خلاصة التربية القيادية على العلاقات. العلاقات ليس فقط بناء العلاقات، وإنما اختيار هذه العلاقة قبل بنائها، ثم بناء العلاقة، ثم بعد ذلك نحدد ما هي العلاقات التي نريد أن نتعمق فيها والتي لا نريد، ثم متى يجب أن نقطع العلاقة ومتى يجب أن نصلح العلاقة. كان هذا حديثي معكم في هذه الحلقة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. دعوني أختم بسؤال الحلقة، ثم عندنا حديث أريد أن أستعرض معكم مهم. أي العلاقات أفضل؟ اختاروا. علاقات عميقة مركزة لكن مع عدد قليل من الناس، أم علاقات واسعة مع أعداد كبيرة من الناس، أم علاقات متخصصة مع الذين يشاركوني في مجالي؟ اختاروا واحدة تنحاور حولها في موقع الفيسبوك أسرار القيادة النبوية. بعد أن تتحاوروا سأعطيكم على إجابتي بعد 3 أيام بإذن الله. أختم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم سينبني عليه قولة مهمة. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا إلى اليمن ليحاربوا بني صداء، فشفع فيهم واحد من بني صداء، هؤلاء شفع فيهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وجاء بوفد منهم معلنين إسلامهم، كان هذا الشفيع مطاع فيهم، فوقف حرب ودخلهم في الإسلام، وجاء وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمره عليهم. الآن هذا الرجل طلب الإمارة، الحديث صحيح، فأجابه إلى ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الإمارة. إذن ليس دائما كل واحد يطلب الإمارة نرفض إمارته، هناك حالات يجوز فيها طلب الإمارة. يلخصها الإمام العظيم ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد، من أعظم الكتب التي استفدت منها، يلخص لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في حياته الإنسانية، ويعلق على بعض الأمور ومنها هذه المسألة. يقول ابن القيم: جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأل ذلك إذا رآه كفؤا، ولا يكون سؤاله مانعا من توليته، فليس كل من طلب الإمارة يمنع من توليها، إذا كان الإنسان كفؤ ومخلص فهذه الحالة يجوز. وفي ذلك قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هناك بعض الناس يظنون أن ممنوع أي واحد يطلب الإمارة ممنوع، هذا غير صحيح، الحديث واضح وصريح وصحيح في هذه المسألة. الحديث الذي منع على فكرة كان يتكلم عن 2 طلبوا الإمارة في رواية أنهم من المنافقين. فحببت أن أشارككم بهذه المعاني، إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. سنختم في الحلقة القادمة نموذج التربية القيادية في جزئه الأخير، وبعد ذلك ننطلق نحو التدريب على القيادة العامة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.